لي أصدقاء أعزاء علي، ودامت بيني وبينهم صداقة دامت عدة أعوام، وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح، علما أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة، وأتردد عليهم كثيرا، وطبعا بدون أي قصد علاقة شريفة. وفي يوم من الأيام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي، أي أقصد الأسرة التي كنت أتردد في زيارتهم، فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت عندك قصد غير شريف. فتلون وجهي وتشردت أفكاري، علما بأنني متزوج، وعند وصولي إلى منزلي سألتني زوجتي: لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي؟ شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى، علما بأنني أعمل في المملكة العربية السعودية. ووصلني من هؤلاء الأصدقاء 3 خطابات، ولكن مشكلتي هي أنني حلفت بالحرام، أي علي الحرام ألا أصل هؤلاء الأشخاص في منزلهم، فما رأي الدين في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام الأمر على ما قلت، وأنك تزورهم لله وفي الله محبة في الله، وليس هناك أسباب محرمة، وإنما زيارة محبة وزيارة شريفة ليس فيها محذور شرعا، فإنه لا حرج عليك أن تزورهم، وعليك كفارة جميع التحريم اللي قلت. قلت عليك الحرام لا أزورهم، إذا كنت قصدت منع نفسك من زيارتهم فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، تمر أو رز أو غيره، أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء، لم يكفي هذا. هذا إذا كان قصد منع نفسك من زيارتهم. أما إذا كان المقصود تحريم زوجتك فأنا حرام عليك أن زرتهم قصدت هذا، فعليك أن تعتق عبد أو عبدة، فإن لم تستطع تصوم شهر المتتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاع، 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين 2 واحدة ونصف صاع قبل أن تمسها. هذا إذا قصدك تحريمها. أما إذا كان المقصود إنما هو منع نفسك من زيارتهم، شددت على نفسك بهذا لتمتنع من زيارتهم، ما قصدت تحريم زوجتك، فهذا يكفي كفارة اليمين والحمد لله.